بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا هدى وتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، اليوم عندنا الدرس الأخير من تسهيل مادة الصرف، وبهذا الدرس ننتهي من هذه المادة. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. وكنا قد وصلنا إلى المجرد الرباعي، وقبل أن نواصل بالنسبة للفعل الثلاثي المجرد فعل يفعل، قلنا أن هناك ضابطا فيه أن تكون عينه أو لامه حلقية. نعم. ثم المؤلف ذكر مثالين يخرجان عن هذه القاعدة، ويحكم على كل ما خرج عن هذه القاعدة بأنه شاذ. قال: وما أتى مخالفا لما علم فذلك الذي شذوذه رسل، شذوذه رسل مثل أبى يأبى. أبى، لاحظ، لا عينه ولا لامه من حروف الحلق، فالباء عين الفعل والألف المقصورة لام الفعل، وكلاهما ليس حلقيا، فهذا خرج عن قاعدة الشيء. لكن ثم قال: وأما ركن يركن فهو ليس مما زكن، وليس مما زكن. يعني يقول لك ركن يركن صورتها أنها مثل أبا يأبا شادة، عرفت كيف؟ لأن الكاف والنون ليست من حروف الحلق. لكن يقول لك هذه ليست من هذا الباب، يعني الذي نحكم عليه بالشذوذ. لماذا؟ لأن هذه من تداخل اللغات، ولهذا قال ليس مما زكنا، يعني ليس مما فعلنا مثل ما فعلنا في أبا يأبا، وذلك أنه متداخل اللغات. لماذا متداخل اللغات؟ لأن الركن مضارعها يركن، وركن مضارعها يركن، فأتينا بمضارع ركن وجعلناه مع الفعل ركن، فهذه من تداخل اللغات. طيب، ثم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا الرباعي المجرد، ومر علينا أسعدكم الله أنه وزن واحد فعلل مثل إيش؟ دحرج. والرباعي المجرد، هذا قال: مجرد الرباعي باب واحد مثاله دحرج وهو عامد. ثم ذكر لنا ستة أبنية، هذه قال ملحقة بالرباعي المجرد، وذكر لنا أذانها: فوعلا وفيعلا وفعولا وفعيلا وفعللا، يعني ذكر لنا ثم فعلا، هذه ستة أوزان قال هذه ملحقة بالمجرد وليست مجردة. طيب، لماذا هي ملحقة؟ يعني الآن مثلا فوعلا على وزن إيش؟ حوقلا على وزن فوعلا، حوقلا على وزن ماذا؟ فوعلا، وبيطرة على وزن فيعلا، فهذان وزنان فيعل وفوعل قال هي ملحقة. لماذا هي ملحقة؟ أولا هي ملحقة لاتحاد المصدر، كما قال: ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين من ملحق وما به بغير ميني. فمثلا دحرج ما مصدرها؟ دحرج دحرج دحرجة، حوقل يحوقل حوقلة، بيطر يبيطر بيطرة، فلاحظ المصدر واحد: دحرجة بيطرة حوقلة. ولهذا قال: ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين. لاحظ. طيب، قد يسأل سائل منكم: لما لا نجعلها مجردة مثل دحرجة مثل دحرجة ما دام أن المصدر واحد. نقول لأن الفعل أصلا في زيادة، فلاحظ حوقلة في جذر الواو أصل ثلاثي، ولهذا الوزن فوعلة، بخلاف دحرجة فإن كلها أصلية ما فيها زيادة، دحرجة على وزن فعل لا. فهذا الذي جعل هذه الكلمات ملحقة. لاحظ بيطرة فيها زيادة الياء على وزن فيعلة، طيب قد يقول قائل طيب جلببة على وزن فعل لا، المصدر واحد جلببة، لماذا لم نجعلها مثل دحرجة يعني مجردة؟ نقول لتضعيف الحرف. جلببة شوف حرف الباء مضاعف هنا فتختلف عن الأصل. فالمقصود أن هذه الأوزان الستة فيعلة وفوعلة وفعيلة وفعولة وفعللة وفعلة، هذه الأوزان الستة جعلت ملحقة بالمجرد الرباعي. طيب اليوم أسعدكم الله يتحدث المؤلف عن ماذا؟ عن المزيد على الرباعي وملحقاته، ولا نريد أن نستطرد كثيرا لأن نريد أن نفرغ اليوم إن شاء الله من ماذا؟ من ما يتعلق بدرسنا، وهو ما يتعلق ببعض بقية أبواب الدرس. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن المزيد، المزيد على الرباعي، سواء المجرد وهو دحرجة على وزن فعلة أو بقية الأوزان الستة التي ذكرتها لكم، فوعلة وفيعلة وفعولة وفعيلة وفعللة وفعلة. طيب قال الرباعي المزيد، نشرح بعدين نرجع للمثل. الرباعي المزيد ذكرنا لكم المجرد وهو على وزن فعلة مثل دحرج، يزيد فيه حرفان، يزيد فيه حرفان، يعني إما يزيد في حرف واحد أو يزيد في حرفا. فالذي يزيد في حرف واحد على وزن تفعل لا، على وزن ماذا؟ على وزن تفعل لا، الذي يزيد في حرف واحد هو على وزن تفعل لا. واحد مثل دحرج، مثل تدحرج، فهذا مزيد على الرباعي بحرف واحد وزن واحد فقط تفعل. المزيد على الرباعي المجرد بحرفين على وزنين، افعلن لا مثل احرنجم، او افعلل مثل اطمأن واقشعر. اذا هذه ثلاث اوزان مزيد على الرباعي المجرد، مزيد بحرف واحد فعلل تفعلل مثل تدحرج، ومزيد بحرفين مثل فعلل احرنجم، ومثل فعلل اقشعر واطمأن. هذا المزيد على الرباعي المجرد. المزيد على ملحق الرباعي شو اسمه الملحق، مزيد فعلل يزيد عليه حرف واحد تفعلل مثل تجلبب، وفعول يزيد عليه حرف واحد ايضا فعول، قلنا مثل رهوك من السرعة ترهوك سير، وتفيعل أصلا فيعل يزيد على حرف واحد وهو التاء تفيعل مثل تشيطن. طيب أيضا فوعل يزيد تفوعل تجورب أيضا، لاحظ الزيادة الآن حرف التاء في أولها يكون دائما على وزن واحد، أيضا تمفعل أي على وزن تمسكن، وهكذا يزيد هذه كلها بحرف واحد، ويزيد بحرفين مثل اقعنسس افعنلل، ومثل افنلع نعم اسلنقي اسلنقي افعن اف افلع اف ايش افعلي افعلي، يأتي مثلها إسلامقي. إذن هذه أوزان وكما أشرت لكم سابقا يعني استخدامها هذا أندر من النادر، لكن تأتي أحيانا وتبين لنا أمرا مهما في موضوع معين يحتاجه المتخصص، يحتاجه المتخصص. إذن هذا يا شباب ما يتعلق بالأفعال الثلاثية والرباعية المجرد منها والمزيد، المجرد منها والمزيد. عرفنا أن المجرد هو للثلاثي والرباعي، ثم الرباعي له ملحقات، عرف كيف؟ عرفنا سبب تسمية لها ملحقات، أنها في حرف زائد في وزنها وأنها تتحد معه في المصدر، فهي ملحقة، فهي ملحقة بالفعل الرباعي. ومر علينا الفعل الثلاثي والمزيد عليه. هذا خلاصة ما تحدث عنه المؤلف سابقا، بأن الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد، وأن المجرد هذا ليس فيه زيادة في أصل الفعل، ولهذا سمي فعلا مجردا. وأما المزيد ففيه زيادة وتظهر لنا في وزن الفعل. طيب، بالنسبة للمتن الشباب نعرج عليه سريعا ما يتعلق في هذا الباب. يقرأنا قال: ثم الرباعي، شوف، ثم الرباعي الذي تجرد مزيده نوعان، فافهم أبدا. يعني يقول لك الرباعي المجرد مثل دحرج على وزن فعل، المزيد فيه نوع، مزيد بحرف ومزيد إيش بحرف، فأول النوعين جاء والحصر في واحد نحو تدحرج الحجر، دحر تدحرج على وزن فعل، هذا المزيد بحرف واحد. والثاني بابان، فأما الأول كقولك حرنجم تلك الإبل، هو حرنجم على وزن إيش فعل، مزيد بحرفين. ومثلا للثاني بقشعر جلد أبي العباس فاستمر، لاحظ اقشعر هذا الوزن الثاني افعلا لا، فهذان وزنان ثلاثة أوزان أقصد هي المزيد على الرباع المجرد، واحد مزيد بحرف واحد مثل تفعل لا تدحرج، واحد واثنان مزيدان بحرفين مثل حرنجما على وزن فعللا، ومثل شعرا على وزن افعللا. إذن هذه بارك الله فيكم المجرد والمزيد عليه. ثم قال المزيد على ما الحين الملحقات. قال: أما بناء، طبعا يبين لنا أما بناء أول النوعين مع بناء أول البابين فعنه قد جاء للمطاوعة بلا تخالف ولا منازعة، وللمبالغة أي في اللازم جاء ثاني البابين قدما فعلم. يعني بين لك أن حرنجم وتدحرج هذه جاءت للمطاوعة، هذه جاءت للمطاوعة، يتكلم إيش عن المعاني. أما الوزن الثاني يقول لك إيش، أما بناء أول النوعين وهو تفعلل تدحرج مع بناء أول البابين وهو حرنجم هذه جاءت بارك الله فيك للمطاوعة، يعني تفيد هذا المعنى. أما الثاني وهو افعلل على وزن إيش اقشعر واطمأن فتفيد المبالغة واللازم، وللمبالغة في أي في اللازم جاء ثاني البابين قدما فعلا. طيب، ثم قال: ثم تدحرج فما ألحق به خمسة أبواب هديت فانتبه. الآن يبين لك الأوزان الزائدة على الملحق. فأول الأبواب جاءت تفعلل، شوف فعلل تفعلل، فعلل تفعلل مثل جلبب تجلبب، ثم تفوعل شوف حولق السير تحولق مزيد بحرف واحد، كذا تفيعل مثل بيطر سير تبيطر، ورابع الأبواب تفعول تفعول. هذه شوف لاحظ المزيد ايش كله بالتاء، المزيد تفعول على وزن الوزن هنا فعول، زدنا فقط ايش حرف التاء، زرنا حرف التاء، وهكذا تجد المزيد فقط حرف التاء في هذه الكلمات التي تحدث عنها جهورة فعول مثل ايش مثل جهورة ست جهورة، وهكذا المزيد الثالث تفعلى تفعلى، شوف مزيد بحرف التاء. إذن قال: بناء للخمسة لازم وما قد ألحقوا بحرنجم اثنان هما. يبين لك أن هذه الخمس الأوزان لاحظ هي لازمة، وأيضا حرنجم السابقة ما قد ألحق بحرنجم ألحق بحرنجم وهو اطمأن وشعر أيضا هو لازم. طيب، قال افعل لا وفعلت لا وفعل لا وما تأخر النظارة هذه أصبحت ما هو لازم أشد من اللازم. طيب افعلنا لا وافعلنا وما تأخر بناءه يلزم عند الكبرى، عند يعني الناس الكبار لها علم، هذه تأتي لازمة. وللمبالغة جاء الأول في لازم الأفعال فافهم يا فلو، يعني يأتي المبالغة مثل اطمأن واقشعر. فرغ المؤلف الآن رحمه الله مما يتعلق بماذا؟ بالفعل المجرد. الآن يذكر تقسيما آخر وهو التقسيم إلى صحيح ومعتل. وباختصار الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل. ما المقصود بالصحيح؟ ما خلت أصوله من أحرف العلة. لاحظ، ما خلت أصوله من أحرف العلة، الألف والواو والياء، هذه يطلق عليها حروف علة. أحيانا يضاف إليها حروف علة ومد، أحيانا حروف علة ولين. متى نقول حروف علة ومد؟ إذا جانس حرف العلة حركته، عرف كيف؟ يعني قبله. لكن لو خالف نقول حرف مثل سيف. الآن الياء جانسها الكسرة، عرف كيف؟ فجاءت فتحة. ومثل ثوب، الواو يناسبها ويجانسها الضمة، فهذا يسمى حرف لين. وإلا فإن الأصل هو علة ومد. طيب، إذا المقصود يا شباب من حروف العلة هي الألف والواو والياء. فأي فعل خلا من الألف والواو والياء يسمى فعل إيش؟ فعل صحيح، فعل صحيح. طيب، وهذا الصحيح ينقسم إلى ثلاث أقسام: سالم ومضعف ومهموس. سالم ومضعف ومهموس. السالم ما سلم من التضعيف والهمس، مثل ضرب، نصر، جلس، عرف كيف؟ علم، هذا فعل سالم ما في تضعيف ولا في ايش؟ همس. والمضعف هو اللي يصل في ايش؟ يضعف للشدة، فيكون مضعف ثلاثي او مضعف رباعي. المضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، مد، عد، عرف كيف؟ سد. هذه الحروف الثاني والثالث، العين واللام، هي أساسا من حرف واحد، من حرف واحد أصلها، مدد وعدد وفر فرر وهكذا. طيب، وأيضا المضعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه من عين واحدة، من نفس الجنس، من جنس واحدة، الفاء واللام يعني أول الكلمة وثالث الكلمة، مثل زلزل. لاحظ حرف الزاي في أولها وفي ثالثها، ومثل عسعس وهكذا. طيب، إذا هذا يطلق على المضعف، قد يكون ثلاثة قد يكون رباعي. والمهموس ما كان أحد أصوله همزة، قد تكون الهمزة في أول الفعل أخذ أكل، وقد تكون الهمزة في وسط الفعل سأل رأف، وقد تكون الهمزة في آخر الفعل قرأ ونحو ذلك. إذن الفعل الصحيح ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: سالم ومضعف ومهموس كما عرفنا. ثم الفعل المعتل. الفعل المعتل عرفنا الضابط فيه، وهو ما كان فيه ماذا؟ حرف علة. ما كان فيه حرف علة. هذا الفعل المعتل ينقسم إلى أربعة أقسام: مثال وأجوف وناقص ولفيف، وكلها طبعا أسماء لكنها مسمياتها سهلة. فالمثال إذا كان حرف العلة في أول الكلمة، وعد كأول الفعل، عرف كيف؟ وعد، هذا يسمى مثال. لماذا؟ لأن الحرف الأول حرف إيش؟ علة. طيب، الثاني الأجوف إذا كان حرف علة في الوسط، قال، باع، لاحظ حرف علة في الوسط، إذا هذا يسمى أجوف. طيب الناقص إذا كان حرف علة من في الأخير، رمى، غزا. إذن المثال هو الذي حرف العلة في أوله، والأجوف حرف العلة في وسطه، والناقص حرف العلة في آخره. طيب، ثم قال اللفيف. اللفيف وهو ما اعتلت فاؤه ولامه، أو عينه ولا مه. لاحظ النفيف ما اعتلت فاؤه ولا مه ويسمى نفيف مفروق، لأن العلة في الأول وفي الثالث، في الوسط فيه فرق بينهم، مثل وعى وقى. لاحظ الأول علة والثالث علة، وفيه حرف يفرق بينهم، لهذا يسمى نفيف إيش؟ مفروق. والثاني نفيف مقرون، وهو أن تكون عينه ولامه حرف علة، يعني مقترنة مع بعض. طوى روى، تجد أن الثاني والثالث العين واللام حرف علة، فيسمى لفيف مفروق ولفيف مقرون. هذا ما يتعلق بأقسام الفعل الصحيح والمعتل، الصحيح والمعتل. كما عرفنا أن الصحيح يا شباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار السلامة من الهمز والتضعيف، ثم فعل سالم، وإذا مضاعف فعل مضاعف، وإذا كان مهموس فعل مهموس. والمعتل ينقسم إلى أربعة أقسام: مثال وأجوف وناقص ولفيف. وعرفنا أن اللفيف منه ما هو مفروق ومنه ما هو إيش مقرون، منه ما هو مفروق ومنه ما هو إيش مقرون. المفروق إذا كان هناك في حرف وسط يفرق بين حرفي العلة مثل وقع، والمقرون إذا كان حرفان مقترنان بعض العين واللام مثل طوى وروى. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأقسام الثمانية أو السبعة، يتكلم الآن عن تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. قال: ثم جميع ما من الأفعال قد مر لا يخرج عن أحوال، يعني كل الأفعال إذا تطرق سابقا لا يخرج عن أحوال تطرق، إما مجرد ثلاث سالم أو هو للقيد الأخير عازم، يعني السابق إما مجرد ثلاثي أو مزيد. ولهذا قال مجرد ثلاث سالم، يعني هذا الثلاث المجرد، أو هو للقيد الأخير. ما هو القيد الأخير؟ سالم، يعني ما هو للقيد الأخير عادم السلامة، فهو ليس سلم في أصله، فالتالي ليس مجردا وحصل فيه يعني الزيادة فيعتبر ثلاثي مزيد. ثم قال: وإما أن يرى مزيدا سالما أو الأخير ليس فيه فعلما. نفس المزيد قد يكون أيضا سالما وقد يعدم الأخير. ثم الرباعي كذلك، يعني هنا انتهى من الثلاثي. وإما أن يرى مزيدا سالما أو الأخير ليس فيه فعلما. طيب، ثم الرباعي كذاك ينقسم، فتمت الأقسام والكل قسم، يعني كذلك الرباعي ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد. نعم، انتهينا من ما يتعلق بالتجريد والزيادة. قال: والكل قسم، يعني كل الأفعال ذكرت لك الآن، والكل قسم إلى صحيح ومثال أجوف وناقص مهموز أو مضاعف مع اللفيف، وهو ينقسم إلى قسمين: مقرون ومفروق كلا. أما الصحيح ما من الهمز سلم وحرف علة وتضعيف علم. ثم المثال باعتلال الفاء كوعد الوفي بالوفاء، وذا اعتلال العين سمي أجوفا كقام زيد ثم باع الصحفا. لاحظ الآن يقول لك الأفعال السابقة تنقسم إلى صحيح، إلى صحيح ومعتل. هذا الصحيح لاحظ مثال إلى صحيح، وسيأتي إلى تقسيمه في البيت الذي بعده. هو طبعا الآن يديك الأقسام كلها مجموعة: صحيح ومثال وأجوف وناقص مهموز أو مضاعف مع اللفيف، وهو ينقسم إلى قسمين: مقرون ومفروق كلا. طيب، قال: أما الصحيح ما من الهمز سلم. لاحظ الآن أعطاك وش التقسيم كله إلى صحيح ومثال أجوف وناقص مهموز أو مضاعف. الصحيح عرفنا الذي سلم حروف علة، ومثال الذي سلم من التضعيف والهمز، أجوف طبعا هو الآن دمج بينهم، أجوف مثل إذا كان حرف علة في أوسط، ناقص إذا كان في آخر، مهموز صحيح لكن مهموز أو مضاعف، يعني هو دمج بينهما خلط بينهما أو مضاعف. ثم قال مع اللفيف، وهو ينقسم إلى اللفيف، عرفنا أن هذا اللفيف فيه هذا حرفاء العلة، قال وهو ينقسم إلى قسمين مقرون ومفروق. فتلا يعني ينقسم اللفيف إلى مقرون مثل قلنا طوى، شوف فيه حرفاء علة طوى يقتلن يعني، لكن مثل وعاء هذا مفروق. ليه؟ لأن العين فرقت بين حرفي العلة. طيب الآن المؤلف رحمه كما تلاحظون دمج بينهما، دمج بينهما، فاللفيف ذكر أن فيه حرفي علة، إما في أوله وثالثه يعني فاء ولامه هذا يسمى مفروض، أو في عين ولامه هذا يسمى مقروء. ثم بدأ الآن يدينا إيضاح لما سبق من دمج. قال أما الصحيح، ما هو الصحيح؟ قال ما من الهمز سلم، ما من الهمز سلم وحرف علة وتضعيف علم، يعني قال الصحيح الذي سلم من الهمز ومن حروف العلة. ثم المثال، الآن يبين لك إيش الاعتلاء. ثم المثال ذو اعتلال الفاء، المثال إذا كانت فاؤه حرف علة، لاحظ هذا المثال إذا كانت فاؤه حرف علة، قلنا مثل إيش وعد، عرف كيف حرف العلة في أوله، توعد الوفي بالوفاء. طيب وذو اعتلال العين سمي أجوفا، مثل قال وباع، شوف أجوف هذا معتل العين، فقام زيد ثم باع الصحفا. طيب الناقص، قال والناقص المعتل لا من كرم زيد ويغزو وهو يرجو الكرم. أدك الآن ثلاث أمثال، رمى وغزى ورجى، شوف. طيب قال ثم مهموز وذاك ما أحد أصوله همز فهاك المعتمد، يعني يقول المهموز ما أحد أصوله، الحرف الأساسي فيه مهموز، عرفت كيف؟ فقلنا أخذ وسأل والفعل الثالث المهموز اللي آخر إيش همزة مثل قراءة. الآن بدأ يفصل لك المهموز، قال نحو أخذت درهما كثيرا، هذا أول همزة، والثاني كسألا به خبيرا، وسط همزة سأل، وثالث الأقسام إن رمت فقل، قرأت في الصبا العلوم يا رجل، مثل يعني قرأ، هذا المهمول في آخره. ثم قال مضاعف الفعل الثلاثي، ما اتحد فيه الجنس عينه ولامه كمد، كمد، شوف الآن يقول لك إذا اتحد عين ولامه هذا مضاعف ثلاثي مد، اتحد في العين ولا. وسمي مقرون اللفيف ما أعل عينا ولا من كطوى كما نقول، هذا يسمى لفيف مقرون إذا كانت العين واللام متحدة مثل طوى، شو الواو والياء والواو والألف المقصورة كلاهما حرف علة. طيب الياء أقصد، وذو اعتلال اللام والفاء توعى لفيف مفروق ففاز من وعى، وعى الحرف الأول علة والثاني علة لكن فرق بين الحرفين فيسمى لفيف مفروق. طيب وبهذا فرغ رحمه الله مما يتعلق بالصحيح والمعتل. يختم المؤلف رحمه تعالى هذا الباب بما عنون له بالإدغام، قال وإن تريد معرفة الإدغام فهو على ثلاثة أقسام. يبين لك هنا أن الإدغام ثلاثة أقسام، القسم الأول يجب الإدغام، القسم الثاني يجوز الإدغام، القسم الثالث يمتنع الإدغام. طيب قال فإن أتى بكلمة حرفان مماثلان متحركان أو سكن الأول دون الثاني فواجب عند أولي الأذهان، يعني واجب الإدغام إذا سكن الأول وحرك الثاني أو تحرك الحرفان، مدد حرفان متحركان ومد هذا حرف الأول ساكن، فهنا وجب الإدغام، وجب الإدغام في نعم في هذا الفعل مد زيد. قال مثاله كمد زيد مد وخالد يمد ما قد مد. طيب هذا واجب الإدغام. قال وإن يسكن ثاني الحرفين بوقف أو جزم، ففي الحالين يجوز إدغام ودا كمد ولم يمد فاحفظن حدا. يقول لك إذا كان الحرف مشدد الأول ساكن والثاني سكن بسبب أمر آخر وهو إما الوقف أو جزم، يعني أنت وقفت الآن على مد، فعندك الآن عند الوقف توقف إيش بسكون، فأصبح عندك إيش عندك هذان ساكنان. وأيضا لم يمد، مد حرف مشدد الأول ساكن ثاني حركة إذا دخلت لم عليه فسكن ثاني فأصبح ساكنان. هنا قال لك لك الجواز في الإدغام، إما أن توجد الإدغام أو تحذفه، تقول لم يندد أو لم يمد، شوف لم يندد أو لم يمد فلك في ذلك. طيب كيف لم يمد وعندنا جزم؟ هنا الالتقاء الساكني، الالتقاء الساكني ولا يلتقي الساكن العربي في اللغة العربية، ولهذا حرك بالفتح، حرك بالفتح. ثم جاء بالنوع الثالث والامتناع، ويمتنع في ثالث الأقسام نحو مددت من ذوي الإنعام، يعني إذا أسندته إلى تاء الفاعل هنا يمتنع الإدغام، وجب عليك أن تقول مددت، عرفت كيف؟ مددت ما يحق لك أو يجوز لك أن تدغم، وإنما هنا يمتنع الإدغام إذا أسد إلى هذا الضمير ضمير الرفع تاء الفاعل. وبهذا فرغنا والحمد لله من هذه المنظومة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما قرأناه منها وتعلمناه، وأن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا في دنيانا وأخرانا. وأسأل الله عز وجل أن يسهل لنا كافة أنواع العلوم. نعم أنا أعلم أن الصرف علم يعني فيه نوع من الثقل والتفكير الدقيق، لكن هكذا العلوم وبعض أنواع العلوم مع أنها سهلة عند الصبر عليها، لكن في ابتدائها قد يكون فيها نوع من ماذا من الصعوبة، لكن دائما نسأل الله عجل أن يسهل علينا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي أوقاتنا. غدا بإذن الله مع الفن الخامس وهو يتعلق بالعقيدة تسهيل الأسماء والصفات، وبعده نختم مع المواريث الفرائض تسهيل المواريث. ونسأل الله عجل أن يعيننا وأن يمدنا بصحته وعافيته وطول العمر على طاعته. مادة الصرف ما يوجد فيها مادة يعني قد شرحتها سابقا حتى ينزلها الإخوان هنا في القناة، ولعل ذلك يكون في مستقبل الأيام.